ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نتدارس باب النسخ. وقفنا عند قوله والمختار أن نسخ حكم أصل لا يبقى معه حكم فرعه. لانتفاء العلم، كان عندنا نص، وهذا النص بني عليه حكم، وهذا الحكم صار أصلا في قياس، وهذا الحكم صار يعني صار حكم أصلا في قياس، وهو أصلا عند بعض العلماء الذين يذهبون إلى أن الأصل هو الحكم، والحكم حكم المقيس عليه يعني. المهم أنه إذا نسخ حكم الأصل هل يبقى حكم الفرع أم يرفع معه؟ فالمختار هنا أن حكم الأصل إذا رفع رفع معه حكم الفرع المبتنى عليه، وهو مبتنى عليه بواسطة العلة، مبتنى عليه بواسطة العلة، ونسخ حكم الأصل يرفع العلة أيضا معه، يرفع إذ الحكم يدور مع العلة، فإذا رفع الحكم نعلم تبعا أن العلة قد رفعت، ومن هنا يرفع حكم الفرع المبتنى على العلة، أن حكم الأصل مبتنى على العلة أو على دليل العلة، وحكم الفرع مبتنى على العلة أيضا، فإذا رفع حكم الأصل فقد رفعت العلة، وإذا رفعت العلة يرفع حكم الفرع لانتفاء، ولذلك قال لانتفاء العلة التي ثبت بها حكم الفرع بانتفاء حكم الأصل. وقالت الحنفية يبقى حكم الفرع مع رفع حكم الأصل، لأن القياس مظهر له لا مثبت، يعني هو يقول إن القياس فائدته إظهار حكم الفرع، وحينما أظهر القياس حكم الفرع صار حكما مستقلا بذاته، صار حكما مستقلا بذاته، فإذا رفع حكم الأصل ولم يتطرق إلى رفع حكم الفرع بقي حكم الفرع كما هو. ومثل لذلك بجواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض قياسا على شهادتهم على المسلمين في السفر، أهل الذمة يشهدون على المسلمين في السفر لقوله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، هذا سفر فأصابتكم مصيبة الموت إلى آخر الآية. ففي هذه الآية دليل على جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الصفر. وقيس عليه جواء شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. إذا كان يشهد على المسلم في السفر فيجوز أن يشهد بعضهم على بعض، ثم نسخ حكم شهادتهم على المسلمين على القول بذلك. نفرق على القول بذلك، أما شهادتهم على المسلمين نسخت. وبقي شهادة بعضهم على بعض، مع ان الاصل حكم الاصل قد نسخ، وبقي حكم الفرع على ايه؟ على حاله، لم ينسخ بنسخ حكم الاصل. واضح المثال؟ ثم قال: والمختار أن كل شرعي يقبل النسخ، فيجوز نسخ كل التكاليف وبعضها حتى وجوب معرفة الله تعالى. نسخ كل التكاليف هنا التحرير ينبغي أن يعلم أن الأحكام الكلية لا تقبل النسخ، كالإيمان بالله، أصول العبادات، أصول الأخلاق. وهناك كلام بين العلماء في المسائل المؤبدة، لكن هنا قال كل حكم شرعي يقبل النسخ. إذا كان كل حكم شرعي على حدة يقبل النسخ على حد هذا، فهل يمكن أن تنسخ جميع التكاليف؟ رفعت الشريعة فالمختار هنا أن كل حكم شرعي يقبل، يعني يجوز وإن لم يقع، لأننا نحن نتكلم في النسخ إنما نتكلم فيما قد تم في رصد وما قد تم، لأنه لا نسخ بعد انقطاع الوحي. يقول إن كل حكم شرعي يقبل النسخ، فيجوز نسخ كل التكاليف وبعضها حتى وجوب معرفة الله تعالى. هذا من حيث الجواز العقلي، لكن من حيث الوقوع لم يقع شيء من هذا، بل إن الكليات الكبرى في الدين لم تنسخ، وبخاصة ما نزل في مكة، ولذلك المنسوخ مما كان في مكة يعني نادر أو ربما يكون معدوما، كالإرساء مبالغ كبيرة، أصول كبرى في العقيدة والأخلاق وأصول العبادات في الجملة وكليات الشريعة. قال: ومنعت المعتزلة والغزالي نسخ كل التكاليف لتوقف العلم به المقصود منه على معرفة النسخ والناسخ، وهي من التكاليف ولا يتأتى نسخه. يعني يقول حينما ينسخ، لو افترضنا سنفرض نسخ جميع التكاليف. بما تنسخ جميع التكاليف؟ ستنسخ بخبر، ستنسخ بنص، وهذا النص سيبقى بعد النسخ وهو جزء من الشريعة. إذن لا يجوز نسخ جميع التكاليف، لأن النسخ لا بد له من دليل، ودليل النسخ قرننا جاء دليل وقال نسخت عنكم جميع التكاليف، بقي هذا النص غير منسوخ، بقي هذا النص غير، فلم يصدق على فلم يصدق حينئذ أن الشريعة كلها إيه نسخ. لا بد للنسخ من نص، وسيبقى هذا النص بعد النسخ وهو جزء من الشريعة، وهو جزء، فلا يجوز نسخ جميع الشريعة. قال ومنعت المعتزلة والغزالي نسخ كل التكاليف لتوقف العلم به بالنسخ، يعني بنسخ جميع التكاليف. المقصود منه، المقصود من العلم، المقصود منه على معرفة النسخ والناسخ، وهي من التكاليف، ولا يتأتى نسخها، لأن إذا نسخت أيضا ستنسخ بنص، وإذا نسخت بنص فيبقى النص الناسخ. قلنا ردا على رأي الغزالي وبعض المعتزلة، مسلم ذلك، لكن بحصولها أي بحصول معرفة النسخ والناسخ ينتهي التكليف به، ينتهي التكليف بها. يعني أنها حينما نزلت لم تقيد بدوام، لم تقيد بدوام، بل مجرد ما قالت الأدلة الناسخة، يعني بمجرد ما قال الدليل الناسخ نسخت كل التكاليف، وهو لم يقيد بدوام ولا غيره، فقد أدى وظيفته وانتهى هو الآخر، قد أدى وظيفته وانتهى هو الآخر. وكنا مسلم ذلك، لكن بحصولها يعني بحصول معرفة النسخ والناسخ ينتهي التكليف به، لأنه أدى وظيفته، فيصدق أنه لم يبقى تكليف، فلا خلاف في المعنى. ويريد أن يكون الخلاف لفظي، خلاف لفظي. قال ومنعت المعتزلة أيضا نسخ وجوب معرفة الله تعالى، لأنها من الأحكام التي لا تقبل النسخ. هو طبعا هذا القول إنما هو مبتنى على قاعدة التحسين والتقبيح العقلية. عندهم الحسن ذاتي والقبح ذاتي، وما كان حسنه ذاتيا لا يقبل النسخ، حتى لا تنقلب الحسن إلى قبح، تتغير الحقائق. قال ومنعت المعتزلة أيضا نسخ وجوب معرفة الله تعالى، لأنها عندهم حسنة لذاتها لا تتغير بتغير الزمان، فلا يقبل حكمها النسخ. قلنا الحسن الذاتي باطل كما مر في الكلام على المقدمات، في أثناء الكلام على التحسين والتقبيح العقليين. يعني الأدلة التي أبطلت التحسين والتقبيح العقلي يبطل هذا القول. قال ولم يقع نسخ كل التكاليف ووجوب المعرفة، لم يقع نسخ التكاليف جميعا، ولم يقع نسخ وجوب المعرفة أي معرفة الله تعالى إجماعا، فعلم أن الخلاف السابق إنما هو في الجواز أي العقلي، وهذا قلته في بداية المسألة. والعلماء هم يتناولون معاني الأصولية يفترضون، هل يعقل أن تنسخ جميع التكاليف؟ هل يقبل عقلا أو شرعا أن تنسخ جميع التكاليف؟ وإذا كان العقل يقبل هذا فهل وقع؟ ثم قال: والمختار أن الناسخ قبل تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمة له لهذا النسخ، يعني جاء نص الناسخ والنبي لم يبلغه للأمة بعد، وبعد بلوغه لجبريل، يعني الناسخ بلغ جبريل ولم يبلغه النبي، أو بلغه النبي والنبي لم يبلغ الأمة، هذه صورة وهذه صورة. الناسخ بلغ جبريل: يا جبريل انزل بهذا، وجبريل لم ينزل بعد، يعني جبريل ما أتى، يعني لم يبلغ بعد، يعني بلغ محمدا بكذا. في المسافة الوقت بين أمر جبريل بتبليغ النبي وبين التبليغ، هل كنا مخاطبين بهذا النسخ؟ لا. طيب، بلغه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم يبلغه للأمة بعد، يعني هناك فترة بين التبليغ وبين، لأن كان يحدث فترة لما كان يحدث أحيانا، يعني يحدث أحيانا، يعني يشوف يعني يصلح أن يكون شاهدا فقط وليس دليلا، حينما تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة، ونزلت التوبة في في في جوف الليل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم أم سلمة وكانت معنية بشأن كعب بن مالك لقرابته، كانت معنية مهتمة جدا بهذا الأمر، فقالت: نرسل إلى كعب، يعني تريد أن، فقال: إذا يحطمكم الناس فلا تبيتون ليلته، إذا يحطم، يعني أخر التبليغ، يعني أخر التبليغ، والأمر يهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، هم الثلاثة. فقال: إذا يحطمكم الناس فلا تبيتون ليلته، يعني قضية تأخير التبليغ. يقول: هو بلغ أم سلمة، أنت تقول: يا بلغ أم سلمة، لكن الأمر لم يبلغ صاحب الشأن أو أصحاب الشأن. فقال: إذا قد ينزل الحكم الشرعي عموما فيؤخر النبي صلى الله عليه وسلم تبليغه إلى الوقت المناسب، إلى الوقت المناسب للعلم للعمل. قال: والمختار أن الناسخ قبل تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمة له وبعد بلوغه لجبريل لا يثبت حكمه في حقهم، يعني لا يثبت حكمه في حقهم إلا بعد البلاغ، يعني لعدم علمهم به، كأنه يقول: أنا بالنسبة للعبرة في الأحكام الشرعية، الخطاب بالأحكام الشرعية هو بالنزول أو بالبلاغ؟ بالنزول أو بالبلاغ؟ طبعا هو فيه اتفاق أنهم أن الأمة غير مطالبة بالامتثال إلا عند العلم، الأمة غير مطالبة بالامتثال، بل لو عرف البعض ولم يعرف البعض فالبعض الذي عرف مخاطب بالامتثال، والذي لم يعلم غير مخاطب بالامتثال، لأنه لا، لأن من شرط الامتثال العلم، لأنه لو قيل امتثل وأنت لا تعلم هذا تكليف بما لا يطاق، هذا تكليف بما لا يطاق. فهنا يقول لا يثبت حكمه في حقهم لعدم علمهم به. وقيل يثبت لنزوله، وقيل يثبت ايه؟ لنزوله بمعنى استقراره في الذمة. هنا بمعنى يثبت اذا فسر قوله يثبت بالاستقرار في الذمة لا بمعنى الامتثال، كما في النائم، نائم وأذن للمغرب، فهو مخاطب أو غير مخاطب؟ والله أما بالامتثال فهو غير مخاطب بالامتثال، لأنه لا يمكن أن يمتثل وهو نائم، لأنه غافل، والغافل هو من لا يدري الخطأ، من لا يدري الخطأ، والنائم والمغمى عليه والمجنون والسكران. فقيل يثبت في حقه بمعنى تعلقه بالذمة، وقيل لا يثبت في حقه بمعنى الامتثال. إذن النفي والإثبات لم يتواردا على محل واحد. الذي يقول يثبت في حقه، وهذاك نحن نقول له قم صل المغرب، قم صل يثبت في حقه، يعني تقول له أنت مخاطب. فالذي قال يثبت في حقه أي يستقر في ذمته، والذي يقول هو غير مكلف، يعني غير مكلف بالامتثال. فمورد الخلاف ليس ايه؟ ليس محلا ايه؟ واحدا. فقيل يثبت بمعنى استقراره في الذمة لا بمعنى الامتثال كما في النار، وهذا القول هو قول المتقدمين من الشافعي، هذا القول هو قول المتقدمين من الشافعي. أما بعد التبليغ فيثبت في حق من بلغ، يثبت في حق من بلغه، وكذا من لم يبلغه إن تمكن من علمه، كان قادرا أن يعلمه ولم يعمل قصر، وإلا لأن لم يتمكن من علمه فعلى الخلاف الايه؟ فعلى الخلاف السابق. يقول الإمام الأبياري في كتاب التحقيق والبيان أن هذا الخلاف هنا في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في مسألة التصويب والتقطيع في الاجتهاد. حق واحد أم متعدد، يعني سيكون هذا مخاطب هذا غير مخاطب، ثم سيكون قضية الإصابة للجميع أم لواحد فقط. ثم لهذا الخلاف أثر أيضا، هو الخطاب في الأحكام بالنزول أو بالبلاغ خلاف، ثم له أثر أيضا في الفروع. فلو عدل الموكل وكيله ولم يبلغه العزل، أرسل له الخطاب، أرسل له رسالة على الواتس ولكن لم يفتح، عدله والرسالة لم تصل، وبعدين قضية التقصير في البلاغ، يعني وجد رسالة من فلان ولم يرد أن يفتح، قال أنا لا أفتح، ربما يكون كذا، يعني ده لون من ألوان التقصير في الإيه؟ في العلم، لون من ألوان التقصير في العلم. المهم عزلهم ولم يعلم، فالموكل سيحاسب على هذا، بمعنى أنه لو باع السلعة ستكون على مسؤوليته هو، من على مسؤوليته هو. كذلك طبعا في من أسلم ولم تبلغه الشرائع، من أسلم ولم تبلغه الشرائع هل هو مخاطب بها أو ليس مخاطبا بها؟ والخطاب بالنزول أو بالبلاغ؟ ثم هل هو مقصر في العلم بالشرائع أم غير مقصر أو معذور؟ لأنه لو كان مقصرا سنقول له أنت عليك أن تقضي من يوم أن أسلمت كل ما فاتك من صلاة وصيام وكذا، عليك أن تقتل. وإذا قلنا إنه معذور وأن الأحكام لا تتعلق بذمته إلا بعد بلوغها له يكون غير مطالب لا بقضاء ولا شيء. ثم قال والمختار وهو ما عليه الجمهور أن زيادة جزء أو شرط أو صفة على النص قال كزيادة ركعة أو ركوع أو غسل ساق أو عضد في الوضوء أو إيمان في رقبة الكفارة هذا شرط يعني زيادة شرط أو جلدات في جلد حد ليست بنسخ للمزيد عليه كأنه يقول إنما هي بيان إنما هي بيان ليست بنسخ للمزيد عليه وقالت الحنفية إنها نسخ ومثار الخلاف أنها هل رفعت حكما شرعيا يعني لو زيد شرط أو زيد ركن أو زيد جزء أو زيدت صفة كالإيمان في الكفارة هل هذه رفعت حكما أو أنها لم ترفع حكما فعندنا لا لم ترفع حكم إذن ليست إيه ليست بنسخ وعندهم نعم ترفع حكما إذن هي إيه هي نسخ نظرا إلى أن الأمر بما دونها اقتضى تركها يعني الأمر الأول هذا تعليل لقول الحنفي نظرا إلى أن الأمر بما دونها بما دون الشرط أو الصفة أو الركن أو الجزء اقتضى تركها فهي رافعة لذلك المقتضي قلنا لا نسلم اقتضاء تركها بل المقتضي له غيره غير الدليل غير الدليل الذي أضاف أو زاد وبنوا على ذلك أنه لا يعمل بأخبار الآحاد في زيادتها على القرآن يعني أخبار الآحاد لو زادت شيئا على القرآن لا يعمل به إذن فلا تفرض المضمضة لا يقال بفرض المضمضة ولا الاستنشاق في الوضوء لماذا؟ لأنها زيادة على النص لأنها زيادة على النص والزيادة على النص نسخ ونسخ القرآن لآية الوضوء لا يجوز بأخبار الآحاد وهنا مثل وقال كزيادة التغريب على الجلد الثابتة في يعني هذه الزيادة لخبر الصحيحين البكر بالبكر البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام بناء على أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد المتواتر وهو فجدد كل واحد منهما مئة جلدة ثم زاد هنا التغريب والتغريب جاء بخبر آحاد وخبر الآحاد لا ينسخ النص فعند الجمهور عند الجمهور أن هذا ليس نسخا هذا ليس إيه؟ نسخا وكذلك نقصه وتكلم على زيادة جزء أو شرط أو صفة أو فهنا يتكلم على النقص قال وكذلك نقصه أي نقص جزء أو شرط أو صفة من مقتضى النص كنقص ركعة أو وضوء أو الإيمان في رقبة الكفارة فقيل إنه نسخ لها إلى النقص كأنه نسخ الأول وأتى بالثاني على الحد الذي ذكره النص الجديد لجوازه أو وجوبه بعد تحريمه، وقيل إنه نسخ لها إلى النقص لجوازه أو وجوبه بعد تحريم هذا النقص. وقال الجمهور لا، والنسخ إنما هو للجزء أو الشرط أو الصفة التي جاء النص الثاني فأزالها أو رفعها، لأنه الذي يترك. النسخ لم يكن للنص الأول، إنما أتى للصفة التي نسخت أو الجزء الذي نسخ. نقص الجزء نسخ بخلاف نقص الشرط والصفة. ثم قال: والتصريح بذكرها، أي بذكر الصفة يعني، من زيادات، يعني هو ليست الجزء والشرط موجود في جمع الجوامع، والصفة ليست موجودة في جمع الجوامع. قال: والتصريح بذكرها بذكر الصفة من زيادات. قال: وبما تقرر علم أنه لا فرق في ذلك بين العبادة وغيرها المعاملة مثلا. فتقييد الأصل كغيره بالعبادة مثال، لو نقول حينما قال وأن زيادة جزء أو شرط على العبادة، كلمة على العبادة لا يعني أن هذا ليس جاريا في المعاملات، بل هو إيه؟ مثال، بل هو مثال. قال: وخرج بزيادة أولا الجزء والشرط والصفة غيرها كعبادة مستقلة، سواء أكانت مجالسة كصلاة سادسة أم لا، كزيادة الزكاة على الصلاة، فليست نسخا في الثانية إجماعا. يعني لو كانت الصلوات خمسة فزيدت صلاة سادسة، هذه ليست نسخة. وكذلك هذا من جنسها، من جنس الصلاة، هذا ليس. قال: أضفت إليكم صلاة الوتر مثلا، لا، على افتراض يعني، على الفرض أن صلاة الوتر أضيفت على الصلوات الخمس، فإضافة صلاة الوتر على الصلوات الخمس ليس نسخا. وكذلك إذا كانت من غير جنسها كزيادة الزكاة على الصلاة، يعني أوجب الصلاة ثم بعد ذلك أوجب زكاة، فهذا ليس نسخا بالإجماع. إذا كانت من جنسها فيها خلاف، يعني خلاف ضعيف، وإذا كانت من غير جنسها فيها اتفاق. قال: كعبادة مستقلة سواء أكانت مجالسة كصلاة سادسة أم لا، كزيادة الزكاة على الصلاة، فليست نسخا في الثانية إجماعا ولا في الأولى عند الجمهور، ولا في الأولى عند الجمهور. ثم ختم الإمام الشيخ زكريا الأنصاري كتاب باب النسخ بخاتمة بين فيها طرق معرفة الناسخ والمنسوخ، وهذه مهمة جدا، هذه الخاتمة مهمة جدا، حتى لا يدخل في الأحكام المستمرة ما ليس منها، ولا يخرج من الأحكام المستمرة ما هو منها بدعوى النسخ. لأن أهمية باب النسخ الحفاظ على الأحكام المستقرة التي ثبتت واعتمدت اعتمادا نهائيا، لأن عدم ضبط هذا الباب يدخل في الدين ما ليس منه، وإن كان منه من قبل، وإن كان منه من قبل. وإذا توسع في بيان الناسخ فقد أخرج المتوسع من الدين ما هو منه، وفي هذا حفاظ على الدين حتى لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو منه. والأمر يكون واضحا في مسائل اتفقوا على أنها ناسخة أو منسوخة، واتفقوا في الطرف الثاني على مسائل أنها محكمة لم يتطرق إليها ناس، وهذا هو الأصل، أن الأحكام إنما تنزل على أساس الاستمرار والثبات. النسخ طالب، النسخ على خلاف الأصل، ومن هنا فلا يثبت كل ما هو على خلاف الأصل لا يثبت إلا بدليل، فلا قول بالمجاز إلا بدليل، لا قول بالتخصيص إلا بدليل، لا قول إلا في التقييد، لا قول بالتقييد إلا بدليل، أو التأويل عموما لابد له من دليل، وهنا أيضا النسخ لابد له من دليل يدل عليه. فما هي الطرق التي بها يعلم الناسخ من المنسوخ؟ قال الشيخ رحمه الله خاتمة، سأقرأ الأصل، قال: يتعين الناسخ بتأخره ويعلم بالإجماع بقول النبي هذا ناسخ أو بعد ذاك أو كنت نهيت عن كذا فافعلوه أو نصه على خلاف النص الأول أو قول الراوي هذا متأخر، لا بموافقة أحد النصين للأصل الذي هو البراءة يعني أصلية وثبوت إحدى آيتين في المصحف وتأخر إسلام الراوي وقوله هذا ناسخ في الأصح لن ناسخ. قال في الشرح: للنسخ خاتمة، للنسخ خاتمة للنسخ يعلم بها الناسخ من المنسوخ. قال: يتعين الناسخ لشيء بتأخره عنه، احتاج إلى إضافة هذه، يتعين الناس ليس مجرد التأخر دليلا على النسخ، يتعين الناسخ لشيء بتأخره عنه مع امتناع الجمع، مع امتناع الجمع، ويعلم تأخره. كيف تعلم أن هذا متأخر وهذا متقدم؟ بالإجماع على أنه متأخر عنه أو أنه ناسخ له، وذلك مثل نسخ الزكاة لسائر الحقوق المالية، كان هناك حقوق مالية فجاءت الزكاة فنسخت كل حق مالي قبلها، وأيضا تأخير السحور إلى ما قبل الشمس الوارد في حديث حذيفة، حديث سحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الصبح إلا أن الشمس لم تطلع. هذا لو حمل على المبالغة في التأخير فلا كلام، لكن لو حمل على أنه كان فعلا فهذا قد نسخ بالإجماع، الإجماع قائم على أن طلوع الفجر الصادق حد فاصل بين وقت الفطر ووقت الصيام، لأن الله قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ لذاك أو هذا بعد ذاك أو سابق عليه أو كنت نهيتكم عن كذا فافعلوه، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروه، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث فقولوا وادخروا، أو نصه على خلاف النص الأول، أي أن يذكر الشيء على خلاف ما ذكره فيه أولا. أو قول الراوي هذا متأخر عن ذاك أو سابق عليه، قال وهو الذي ذكره الأصل، فيكون ذاك فيه متأخرا، كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، لا بموافقة أحد النصين للأصل، يعني نص في نصين، في يوجد نصان أحدهما يوافق البراءة الأصلية والآخر لا يوافق البراءة الأصلية، هذا ليس طريقا لمعرفة النص. قال لا بموافقة أحد النصين للأصل، أي البراءة الأصلية، فلا يعلم التأخر بها في الأصح، يعني حكم الخمر تحريم الخمر جاء على خلاف البراءة الأصلية، لأن الخمر قبل أن تحرم كانت على البراءة، كانت على البراءة، فلا نقول إن تحريم الخمر ناسخا للإباحة الكائنة في البراءة الأصلية، لأننا قلنا إن النسخ هو رفع حكم شرعي، أما البراءة فهي حكم عقلي، البراءة حكم عقلي. وقيل يعلم، يعني يعلم النسخ، يعني لو ورد نصان أحدهما يوافق البراءة الأصلية والآخر يخالف البراءة الأصلية، فلا نقول إن الذي يخالف البراءة الأصلية ناسخ. وقيل يعلم النسخ بهذا الطريق، لأن الأصل مخالفة الشرع لها، فيكون المخالف سابقا على الموافق، يعني يبقى النص الموافق للبراءة الأصلية نص شرعي، فلم يصر الحكم شرعيا عقليا، بل صار إيه؟ شرعيا، فإذا جاء نص آخر يخالفه نعرف أنه هذا من باب النسخ والمنسوخ، لا من باب رفع البراءة الأصلية. يعني لو أتى نص يقول مثلا كان الصحابة يجلسون على شرب لهم وكذا وكذا يوافق البراءة، فجاء النص يحرم، فلا على القول الراجح هنا لا نقول إن النص المحرم ناسخ للنص الآخر، وعلى القول الثاني لا هو ناسخ له، لأن النص الثاني الذي وافق البراءة الأصلية جعلها حكما إيه؟ جعلها حكما شرعيا، وبه يعلم أن الحكم الشرعي رفع بحكم إيه؟ أو أن الحكم الشرعي رفع بحكم شرعي. نعم، قلنا مسلم لكنه غير لازم لجواز العكس، زاد أن يكون الثاني هو الناسخ لله للأول، ولا ثبوت إحدى آيتين في المصحف بعد الأخرى، فلا يعلم التأخرية في الأصح. نعم، لأن الآية ترتيب المصحف ليس متواكبا مع النزول، وإنما كانت الآية تنزل أو الآيات، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوها في الصورة التي يذكر فيها كذا، دعوها في الصورة التي يذكر فيها كذا. ووجدنا أيضا في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، متأخرة في المصحف عن وصية لأزواج يتربصن بأنفسهن 14 و10 مع أنها متقدمة في النزول ويتربصن بأنفسهن 14 و10 ناسخة لهذه الآية مع أنها متقدمة عليها في المصحف. وقيل يعلم لأن الأصل موافقة الوضع للنزول، قلنا لكنه غير لازم، لكنه غير لازم لجواز المخالفة كما مر في آيتي عدة الوفاة ذكرت. قال ولا يعني لا يعلم النسخ ولا تأخر ولا تأخر إسلام الراوي لمرويه عن إسلام الراوي للآخر، فلا يعلم التأخر به في الأصح. يعني لو روى راو حديثا وروى راو آخر حديثا آخر يعارضه، والراوي الثاني متأخر في الإسلام عن الراوي الأول، فإن تأخر إسلام الراوي ليس طريقا لمعرفة أن ما رواه ناسخ. لماذا؟ لأنه يمكن أن يروي عن سماع من صحابي. روت عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالح في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فرق الصبح ثم حبب إليه الخلاء. أين كانت عائشة في هذا الوقت؟ ربما لم تكن قد ولدت. بل بالتأكيد أنها سمعت هذا إما من رسول الله وإما من بعض الصحابة، من أبيها سيدنا أبو بكر رضي الله عن الجميع. حتى لو صرح بالسماع من الرسول قال سمعت رسول الله، لأن سمعه هو غير مسلم. لا يعني هو لا ليس شرطا، لأن التحمل يمكن أن يحصل في الصغر ويمكن أن يحصل في حال الكفر، لكن القضية قضية الأداء. ويمكن أن يروي الإنسان ما لم يسمعه مباشرة من رسول الله، ماذا قال سمعت رسول الله، لكن ما علاقة هذا بالنسخ والمنسوخ أيضا؟ أقصد هو تأخر في المقال سمعت ما تحمل من أحد قبل، ما تحملش من أحد يعني سابق، هو تحمل متأخرا بإسلامه قال سمعت بيبين هذا، لكن ليس مجرد احنا كلامنا فيه ليس مجرد تأخر الإسلام علامة على أن ما رواه هو النسخ، مجرد تأخر الإسلام. ربما يقول كل وكان هذا قبل وفاته بشهر، كان هذا قبل كذا، كان هذا في المرض الذي توفي فيه. خلاص نحن كنا لا يلزم من تأخر الإسلام أنه يروي دائما النواسخ. نعم. قال ولا تأخر إسلام الراوي لمرويه عن إسلام الراوي للآخر، فلا يعلم التأخر به في الأصح لجواز أن يسمع متقدم الإسلام بعد متأخره. وقيل يعلم لأنه الظاهر، يعني عملا بالظاهر، هذا قول ضعيف، ومثال له بحديث أبي هريرة في نقد الوضوء بالمس بمس الذكر، وحديث طلق بن علي أنه قال إنما هو بضعة منه. قالوا وأبو هريرة متأخر الإسلام عنه، فجعلوا تأخر إسلام أبي هريرة لأنه أسلم في عام خيبر في العام السابع للهجرة، فهو متأخر الإسلام عن طلق بن علي، فكأن المعنى أن حديث طلق صحيح لكنه نسخ، فكان في البداية مس الذكر لا ينقض الوضوء ثم نسخ بعد ذلك ورواه أبو هريرة وقال من مس ذكره فليتوضأ، حديث أبي هريرة وبسرة بنت صفوان. قلنا لكنه بتقدير تسليمه غير لازم، لجواز العكس كما أمر، لجواز أن يكون الثاني هو النسخ لله للأول، ولا قوله يعني ولا يعلم النسخ يعني ما سيذكره ليس طريقا لمعرفة النسخ، ولا قوله أي الراوي هذا ناسخ، فلا يكون ناسخا في الأصح، لأن هذا قد يكون عن اجتهاد منه، ونحن لسنا متعبدين باجتهاده لأنه قد يخطئ. كلامنا في أن الحجة فيما هو معصوم، وقيل يكون يعني لعلمه بالوحي ولأنه شاهد الوحي وحضر التنزيل، يعني وعليه المحدثون لأنه لعدالته لا يقول ذلك إلا إذا ثبت عندهم. قلنا ردا على المحدثين: ثبوته عنده يجوز أن يكون باجتهاد لا يوافق عليه، ولا بقوله يعني لا يعلم النسخ بقوله هذا الناسخ، لما علم أنه منسوخ وجهل ناسخه فيعلم به أنه ناسخ له، أي ثبت أن الحكم منسوخ لكننا لا نعرف ناسخ. يعني لو وقفنا على منسوخ وعلم أنه منسوخ لكن الناسخ له غير معروف، فقال الراوي هذا الناسخ، هذا الناسخ، ولا بقوله هذا الناسخ لما علم أنه منسوخ، يعني علم أنه منسوخ لكن تردد في الناسخ، فجاء راو وقال هذا الناسخ. فالمرجح أنه لا يعلم أن أنه لا يكون طريقا لمعرفة النسخ، لا يطمئن إلى هذا الطريق، أو أيضا لاحتمال أن يكون قاله عن اجتهاد. قال ولا بقوله هذا الناسخ لما علم أنه منسوخ وجهل ناسخه فيعلم به أنه ناسخ له، لضعف احتمال كونه حينئذ عن اجتهاد. وكل ما يقال عن اجتهاد لا يعتبر طريقا محكما لمعرفة الناسخ والمنسوخ، وقيل أنه شاهد الوحي وعاين التنزيل وعرف مقاصد الأحكام ولا يقول ولعدالته وتقواهم لله وورعهم في التكلم في دين الله فهم أعلم منا بهذا، وكلامه مرجح على كلامنا هذا، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد. الأخير يدخل في الناسخ ولا لا يدخل؟ فين؟ آخر واحد، ويقول لضعف احتمال كونه حينئذ عن اجتهاد عند الصحابية، ما له هذا؟ يعني هو معصوف على ما سبق أم يقول هو كلام معارض هو قال لا بقوله لأنه يستثني يخرج الصورة الأخيرة من لا بقوله يعني هو يريد أن يقول أن إذا قال هذا الناسخ يطمئن إلى كونه ناسخا لضعف صدوري عن نعم نعم، يعني لعلني أبدلت أنا في التعليم، لكن الكلام ماشي أنه هذا مختلف فيه، وبعض الناس يعتبرونه طريقا لمعرفة الناسخ وبعضهم لا يعتبرونه طريقا كأنه أصلي. نعم نعم، كل هذه الصورة يعني أخرجها أحسن ماشي، بارك الله صلى الله عليه وسلم.